الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حكينا وإن كان إذا تذكرون أنه قلنا يلزم الفحص أولا، ثم بعد ذلك تجرى البراءة. إجراء البراءة قبل الفحص لا يجوز، لكن قلنا لو فرض أن شخص أجرى البراءة بلا فحص، فحينئذ نطرح سؤالين. السؤال الأول هو أنه هل معاقب هذا الشخص أو غير معاقب؟ إذا تتذكرون في هذا السؤال ماذا كان جوابنا؟ فصلنا إن إذا أخطأ الواقع أجرى البراءة عن حرمة لحم الهدهد، مو كنا نمثل يا ولا، فإذا واقعا كان حرام يعاقب لأنه ارتكب الحرام بالتالي، وإذا واقعا لم يكن حرام فلا يعاقب، هكذا قلنا. بس هذا كله يا أخي بالنسبة علما إلى السؤال أو إلى المقام الأول. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وأما بالنسبة إلى المقام الثاني، المقام الثاني ما هو؟ بالنسبة إلى الحكم الوضعي، يعني صحة وفساد. أكل لحم الهدهد ما يتصف بالصحة والفساد، الأكل يتصف بالصحة والفساد؟ لا، ليش؟ ما له أثر، ما له أثر يتصف بالصحة والفساد. فأنت مثل بي من هالمثال، عقدت بالفارسية، على امرأة اجريت البراءة عن اشتراط الفارسية، اشتراط العربية احسنت، فعقدت عليها، هذا العقد يكون صحيح ام لا؟ أو مثلا عندي حيوان أردت أن أذبحه، فشككت هل يكفي قطع الودجين أم يلزم قطع الأوداج الأربعة؟ الودجان ما هما الودجان؟ العرقان المحيطان بالحلقوم، يقال له ماذا؟ من عروق اثنين الذي رقيقة، الودجان يسمون واضحة الحيوان، ويوجد ماذا؟ أرقاني آخران، واحد يسمون مريء وواحد يسمون ما، واحد للطعام وواحد للتنفس، واحد حلقوم وواحد مريء. فالودجان هم الأرقان المحيطان بمن بالحلقوم، على أي حال ما يأثر. شككت في أنه هل يكفي قطع الودجين وهم العرقان المحيطان بالحلقوم، أم أنه يلزم أن أقطع مضافا إلى الودجين، يكون أقطع ماذا؟ حلقوم والمريء، يعني جميع الأوداج الأربعة، جميع العروق الأربعة. أجريت البراءة عن الزائد، يعني عن قطع، عن وجوب قطع شنو؟ الحلقوم والمريء، فاكتفيت بقطع الودجين. فالسؤال الذي نطرحه هذا، في المثال الأول العقد صحيح أم باطل؟ في المثال الثاني الذبح صحيح أم باطل. شنو بنظرك الشريف؟ رأيك شنو أنت؟ عقاب ما عقاب ما نشغل به، ذاك في المقام الأول. قلنا العقاب وعدم العقاب يدور مدار من مخالفة والمطابقة للمن للواقع. فالآن الكلام في الصحوية والفساد. فبنظرك الشريف ماذا الحكم؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول المشهور، قال وأنا أؤيد المشهورة، المشهور قال وأنا أؤيد المشهورة، قالوا أيضا المدار علينا على الواقع. يعني إذا واقعا العربية ليست بشرط فالعقد شي يكون صحيح، وإذا واقعا كانت شرط فالعقد شي يكون باطل. ليش؟ ليش المدار على الواقع؟ ليش المدار على الواقع؟ يقول لأنه في باب الأسباب والمسببات المدار علينا على الواقع. فمن أوجد النار فقد أوجد الإحراق والحرارة، سواء علم بأن الذي أوجده نار أم لم يعلم. أنا ما بني أوجدت نار، لكن واقعا وصل نار. ما دام واقع النار، النار سبب المن للإحراق والحرارة، وسببيتها لا تتوقف على من، على العلم. فما دام واقع النار تؤثر في المسبب. هنا أيضا كذلك العقد سبب والمسبب ما هو؟ الملكية في البيع والشراء، والزوجية وين؟ في مثال النكاح موجي. العقد سبب لحصول الأثر وهو الملكية أو الزوجية. فإذا كان العقد بالفرس واقعا سبب، فحينئذ تحصل الزوجية. وإن لم أعلم أنا بذلك وكنت شاك وجاهل، هذا ما يأثر بعد في باب الأسباب والمسببات. متى ما أوجد الإنسان السبب أثر في المسبب، علم أن هذا سبب أو لم يعلم ما يأثر. وإذا لم يكن هذا العقد واقعا سبب فالزوجية لا تحصل، هذا واضح. وهكذا في المثال الثاني. المثال الثاني شنو؟ ما القضية في الكذا؟ قطع الأوداج. إذا قطعت الوددين وواقعا كان يكفي فالحلية حينئذ تحصل، وإلا فلا تحصل لنفس النقطة اللي ذكرتها. سؤال قد واحد يسأل منكم يقول شيخنا إذا هذا واحد تزوج شي يسمونه امرأة بالفارسية، انت قلت المدار علينا من هنا على الواقع، هذا صاحبنا قبل ما شي يسمونه، قبل شنو؟ هل ينكشف الواقع صحيح؟ يعني عقد بالفارسية صحيح ام ليس بصحيح؟ قبل ما ينكشف للواقع هو ماذا؟ اتصل بها او معها. يوفي مثال الدجاجة، قبل ما يفحص اكلها، يعني رتب بعض الاثار قبل الفحص من الاقتراب او الاكل. فما هو حكم الاقتراب وما هو حكم الاكل؟ الجواب يعني شنو الجواب؟ يعني نفس الجواب السابق. يعني إذا واقعا العقد صحيح، الفارسية ليست العربية ليست بشرط، لأن المدار على الواقع. إذا العربية ليست شرط فالعقد واقعا صحيح، وواقعا هذا وطأ شي يكون حلال وليس بشنو؟ بذاني. بس بعد ما أدري شوية نعذره يوم نعذره مناسب شوية نعذره ليش؟ لأن هاي شو تجرع ما شنو هذا تجرع هذا من عند غير صحيح هذا تقبل ما ينتشر لك على أنه شيء يسمونه هذا العقد صحيح شلون تسوي؟ فقد واحد مثلا يقول هالشي. وأما إذا فرض على أنه كان واقعا باطل فهذا وطأ ماذا شيكم حرام بعد الحد حد الزنا يولا ما أدري ستقول لي الحدود تبرع بالشبهات ما أدري شنو هسه خليه وضع حرام شلون ما كان هسه بعد يحق حد الزنا أم لا بعد ما أدري لعله يحق الشيخ ما متعرض أصلا وفي المثال الثاني هم ماذا الجواب مش الجواب إذا أكل هذا الأكل حينئذ يقع حرام إذا واقعا فري الودجين لا يأتي ويقع حلال إذا كان واقعا سوري الودجين يا تشار غاية الأمشوين عذر للتجرع أو كذا رجلت مطلب آخر بعد هذا حصيلة المقام الثاني فالخلاصة شنو صار وهي حسينة لكن إذا تختصر شوفه قليل شو حسينة في المقام الثاني المقام الثاني وين الكلام يقع أنه لو أجريت البراءة قبل الفحص حينئذ الحكم بنتكلم بالنسبة إلى الحكم الوضعي إلى المعاملة حكم الوضعي في المعاملات صح أو فساد الجواب شنو صار ان المدار على من على الواقع فمن عقد على امرأة واقعا الى العربية ليست بشرط يكون عقده صحيح وإلا باطل الدليل قلنا شنو ان العقد سبب لحصول الزوجية والزوجية لا تدور مدار من العلم وعدم الحيل ثم بينت نقطة ثانية انه لو واحد رتب اثر قبل ما ينكشف الواقع وطأها قبل ان ينكشف الواقع قلت الجواب الجواب يعني إذا كان واقعا عرضية ليست بالشرط فهذا الوضع صحيح يعني حلال وإلا فالنتيجة هذا صار هذا رأي المشهور يعني المدار عليه من صار إذا تختصر أكثر شو هم ما صار هواية المدار على الواقع انتهى بعد ولكن إن راقي رضوان الله تعالى عليه إلى تفصيل نذكر هذا التصل بس أول خلنا نقرأ هذا الشهر سطر بعدين نروح يقول أما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات يعني هذا نسيت أثناء الشرح أقول مرة في المعاملة مرة نسيت بعد شفوي مرة في المعاملات مرة في العبادات أما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة هاي بعد فيها فيها وحدة زايدة يكون الصيغ ليس فيها اثنين هاي المشهور أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفة ومخالفتي مو مخالفتها أنسب مخالفته مو وجهي على الواقع ما أنصرش سواء وقعت عن أحد الطريقين عن الاجتهاد أو التقليد أم لا عنهما بس احنا هاي ما نشغل بيها سواء وقعت احنا كلامنا إذا وقعت بلا اجتهاد بلا تقليد كلامنا في العامل الذي الشخص الذي يجري البراءة من دون فحص بس يقول هذا الأشياء اللي حتى كان مشهور عامة سواء فرض أن إنسان كان مجتهد مقلد إظهار خطأ أو كان لا مجتهد لا مقلد فاتفقت مطابقته فاتفقت مطابقته يكون يصير مو هالشي للواقع إهنان في مثل هذه الحالة إذا اتفقت المطابقة يكون صحيح ليش لأنها من قبيل الأسباب ياهي لأنها ياهي لأنها ضمير المن يرجع معاملات قبيل أسباب لأمور شرعية أمور شرعية مثل من أمور شرعية مثل الزوجية ملكية فإذا من قبيل أسباب فالعلم موجه لا مدخل له في تأثيرها مثل قلنا النار شو ما أهلما تصير في العلم موجه لا مدخل له في تأثيرها حتى التفسير راح يجيك حتى التفسير راح يجيك والعلم وجه فالعلم وجه لا مدخل له في تأثيرها يعني في ترتب المسببات عليها هذا التفسير عليه من على قوله تأثيرها. فمن عقد على امرأة عقدا، راح يضرب المثالين ترى هسه، لا يعرف تأثيره في حلية الوطء فانكشف بعد ذلك صحته، كفى في صحته من حين وقوعه. فاعل كفى ياهم، فاعل كفى، فاعل كفى الانكشاف، الانكشاف يعني كفى الانكشاف، هذا الانكشاف الذي حصل يكفي في صحته من حين وقوعه ويصحين أذن بأذيه. صحيح. وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين وقوع العقد. هذا المثال الأول. المثال الثاني من قضية الدجاجة. وكذا من ذبح ذبيحة بثري ودجي، سوى دجيها ودجيه، ما شلون ها يعني مذكر مؤنث بس مو مهم بعد، يلا بويا. فانكشف كونه، يعني من دون ان يفرد الاوداج الاربعه، فانكشف كونه صحيحا او فاسدا وكذا. يعني شنو وكذا؟ يعني اذا انكشف صحيحا يكفي وري الفدر فري الودجين، فهنا رتب الاثر من الاول. اذا انكشف ما يكفي رتب الفساد من الاول، وكذا بعد وكذا. معناه نقطه. إذا أنت قبل ما ينكشف الواقع حضرة جنابك ما أدري شي يسمونه شنو مالي رتبت الأثر قبل ما ينكشف، ولو ترتب عليه أثر، يعني قبل ما يحصل انكشاف ترتبت الأثر، اقتربت من الجارية أو ما أدري شي يسمونه أكلت الدجاجة، هنا مناسب يقول ولو ترتب عليه أثر، ولو رتب عليه، مناسب رتب يكون مو ترتب أثر، ولو رتب عليه أثرا قبل الانكشاف فحكمه، انت معاقب وما معاقب حينئذ؟ يقول في العقاب ما تقدم، كل اللي ذكرناه تقدم وين فيما سبق في المقام الأول، من كون مراعى بمخالفة الواقع، إذا انكشف مخالفة الواقع تعاقب، وإلا فلا. كما إذا وطأها، وطأ هذه المرأة، فإن العقاب عليه على هذا الشخص أو عليه على الوطأ مراعى، مراعى يعني بمن مراعى، يعني يتوقف على انكشاف الخلاف. وأما الحكم الوضعي يعني كما لو باع، هذا أثناء الشرح أنا لعله ما ذكرته، من حيث الحكم التكليفي يعني عقاب وعدم عقاب، إذا كلت او طعت يقول قابة قدم. واما من حيث الحكم الوضعي هذا بالشبه انا نسيته، يعني اذا عقدت، اذا بعت هذه الدجاجة، هذه الدجاجة لما نذبحتها بفري الودجين، لو كان هذا يكفي الفاري، اذا تريد تبيع الذبيحة بعد ذلك بيع صحيح وعلا ففاسد. فالان قبل الفحش انا بعت هذه الذبيحة، صحيح بيعي ولا؟ يقول هم المدار على الواقع. وأما حكمه الوضعي كما لو باع لحم تلك الذبيحة فهذا البيع صحيح ولا؟ هذا الحكم الوضعي. وأما حكمه الهائل من ترجع، حكمه الهائل من ترجع، ذاك الأثر الذي رتبه، قلنا لو رتب أثر، مرة نتكلم عن حكم التكليف يعني عقاب أطي وما حرام سوى وما سوى حرام عقاب أطي وما كل، مرة نتكلم من حيث حكم الوضعي يعني صحيح حينئذ تصرف او ليس بصحيح، فحكمه كما ذكرنا هنا. هنا يعني شنو هنا؟ هنا يعني وين هنا؟ يعني هو هنا، هو هنا يعني وين؟ يعني في المقام الثاني اليوم قلنا المدار على الواقع كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال. نقطة. ولا اشكال فيما ذكرنا يا مولانا، اللي ذكرناه شنو هو؟ ان المدار على الواقع، أن الذبح والعقد مدار على مع الواقع، إذا كان العربية ليست بشرط وليس صحيح وإلا ففاسد، وهكذا في الذبح. دليلنا شنو؟ قلنا لأجل أن العقود أسباب، وفي باب السببية ليس المدار على العلم والجهل. لذا يقول ولا إشكال فيما ذكرنا من كون المدار على الواقع بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات، يعني بعد ما نلاحظ أدلة السبب، شنو نلاحظ أدلة السبب؟ يعني بعد ما نلاحظ أدلة اللي تقول أسباب العقود ونستبر منها أن العقود أسباب، بعد ما نستكشف من هذه الأدلة أن العقود أسباب، نفهم منها أن العقود أسباب والمعاملات أسباب، بعد ما نفهم من هذه الأدلة أن العقود أسباب، هذا الحكم الذي ذكرناه واضح، فإن السببية لا تدور مدار إلا مدار الواقع ولا خلاف ظاهرا في ذلك، في هذا الذي ذكرناه وهو أن المدار علينا على الواقع. إلا قلنا بعضهم منه النراقي ملا أحمد رضوان الله عليه في المناهج، إلا أن من بعض مشايخنا المعاصرين، لأن ملا أحمد كان ماذا؟ أستاذ الشيخ رضوان الله عليه، قدس خوش، قال ملا أحمد رضوان الله عليه بالله، شوف بالله رأيه، قال أول خل أقدم لكم فرد مقدمة صغيرونة مو كبيرة، بعدين إن شاء الله ندخل في التفصيل الذي أقوله وأنقله اليوم نصف وقسم من هذا التفصيل، هو يتبين التفصيل طويل هواية، هذا دول بالحيث العبارة طويل دولي مولانا. والقسم الثاني إلى غد بحوله وقوته عز وجل، المقدمة هذه المقدمة الذي هي اليوم نريد نذكرها، هذه نقول بأنه عندنا ماذا هكذا، نقول بأنه العقود والإيقاعات مثل البيع والطلاق، هاي عقود طلاق إيقاع، بل كل ما جعله الشارع سبب، فهم أن شغل بل كل ما هاي حيفة بالله، إن العقود والإيقاعات جعلها الشارع أسبابا للأثر، فبعت واشتريت مع العربية مع شنو قولوا ياي مع ضوية مع بعد شنو ها معلومية العوضين بعد شنو قدرة على وإلى آخره، بعد فهمنا شنو ذني مجموعهم، نقول جعلهم الشارع هالمجموع العقد المركب من هذا المجموع جعله سبب المن لحصول الملكية، هذا نعبر عنه بالحقيقة الواقعية، حقيقة لسمناها ماذا؟ حقيقة لسمناها واقعية، سمناها حقيقة لأن الشارع جعل هذا المجموع جعل ماذا ووضعه وضع، أنا ما عملت وضع، وضعت هذا لهذا لحصول هذا، وعملت وضع كان مع حقيقة، بعد رأيك حقيقة وضع شيء عندي شيء، ما هي الحقيقة معناه ولا وضع الصلاة، كلمة الصلاة للأفعال الخاصة اسمها حقيقة لأنها وضع واقعية، لا تسمينا لأن واقعا شيء يسمونه، هذا المجموع هو السبب جعله الشارع السبب، هو حقيقة واقعية، وتوجد عندنا حقيقة ظاهرية، حقيقة ظاهرية بعد هاي جديدة نسمعها، مقصود من حقيقة ظاهرية ما يتوصل إليه المجتهد، يعني بعبارة أخرى الشارع لما جعل هذا المجموع سبب لحصول الأثر، أنا الآن مجتهد آه يلا أريد أجتهد، يلا أريد أجتهد، هسه قد اجتهادي يؤدي علما إلى أن العربية ليست شغل، ماضوية ليست شغل، ما أدري معلومية العوض خوش مجتهد أنا ليست بشغل، فراح يثبت في حقي أن السبب ياهو، في حقي ماذا راح يثبت؟ رح يثبت ما أدى إليه اجتهادي، هذا يصير حقيقة لكن ظاهرية، ثابت في حق ظاهرا لا واقعا، لا ثابت واقعا، هذا ثابت ماذا؟ ظاهرا، هو طبيعي الحقيقة الظاهرية قد توافق الواقعية وقد تخالف، يعني ما يؤدي إلى اجتهادي قد يطابق الواقع قد يخالف، أو طبيعهم ما تقولن شيء آخر وطبيعي أيضا أقولن. الحقائق الظاهرية تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف يعني شنو تختلف باختلاف الأشخاص؟ يعني ذاك المجتهد أقعدنا ذاك مجتهد فد شخص اجتهاد أدى أن العربية ليست بشر، أنا اجتهاد أدى أن العربية ماذا؟ شر. فالحقيقة الظاهرية في حق ذات تكون شيء وفي حقي تكون شيئا آخر. هذه المقدمة بحسب الظاهر انتهت، المقدمة انتهت، بسيطة شاي المقدمة ما بيها شيء. حقيقة المقدمة هذا صح، أن العقود والإيقاعات لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية، فما جعله الشارع واقعا جعله سبب، واقعا جعله شر، واقعا جعله مانع. يعني المانع الواقعي، الشرط الواقعي، بعد قولوا يا شنو لماذا؟ حقيقة واقعية وما يؤدي إليه اجتهادي، الذي قد يطابق الواقع قد يخالف، يقال له حقيقة ظاهرية. الذي قلنا قد يطابق الواقع قد يخالف، ثم شبينا إذا تذكرون بأن الحقائق الظاهرية قد تختلف باختلاف الأشخاص، فإذا أنت اجتهادك أدى إلى شيء وأنا اجتهادي أدى إلى شيء، فالحقيقة الظاهرية في حقك غير الحقيقة الظاهرية في حقي. هذه المقدمة أول سنطبقها بعدين ننقل تفصيله. يقول إلا من بعض مشايخنا المعاصرين قدس سر حيث أطال الكلام هنا. زين الشيخ الأنصاري هم ماشي يقول أستاذ طول إهنان في كلام رضوان الله تعالى عليه. على أي حال في تفصيل، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره، لكن بعد مقدمة. شنو هي المقدمة؟ هي أن العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا. شوية أوقف، شبيها هاي العقود والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سبب، شوية أوقف، لها حقائق واقعية وإلها بعد ماذا؟ حقائق ظاهرية. خاب له ما سمعت أقول هاي بل كل ما جعله الشارع سببا، هاي شنو؟ عقود الإيقاعات ما أعرفها، بل كل ما جعله الشارع سبب مثل شنو؟ سببية التغيير، تغير الماء المن للنجاسة، سببية قطع الأوداج لحلية لا عقود لا إيقاعات، لحلية الذبيحة، فهمت؟ حقائق ظاهرية وحقائق واقعية. فهذه الحقائق الظاهرية والواقعية تثبت وين وين؟ تثبت في عقود والإيقاعات وكل ما جعله الشارع سبب. لها حقائق واقعية. شنو الحقائق الواقعية؟ هي ما قرره الشارع أولا، ما قرره الشارع وقد في نفس الأمر يقال له وواقع، يقال له حقيقة واقعية، وبعد إنها شنو؟ حقائق ظاهرية. ظاهرية شنو؟ وهي ما يظنه المجتهد، ما يؤدي اجتهاده وظنه واستنباطه، وهي كما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع. ما اسم موصول ترى، ما اسم موصول يعني الذي أظن، وهي ما يظنه المجتهد أنه الذي وضعه الشارع، الذي أظن أنه وضعه الشارع للسببية للتحديد، هذا يقال حقيقة ظاهرية. وهي هاي الحقيقة الظاهرية قد تطابق الواقع وقد تخالف. وإحنا ونحن لا سبيل ولا طريق لنا علما إلى الحقائق الشنو؟ الظاهري الواقعية. كل سبيلنا وطريقنا علما، الظاهرية، فمكلفين بعد ديما نحن. لي مولانا بالظاهرية كان الواقع أقدر أصلى يعني. إذا ما أن سبيل يعني ما أن طريق، سبيل يعني طريق. إذا شنو؟ فالسبب والشرط والمانع في حقنا ياهو هو السبب الظاهري، هو الشرط الظاهري، هو المانع الظاهري. وقال هي الحقائق الظاهرية. وقلت هالحقائق الظاهرية تخدم بثلاث الأشخاص. ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة، شنو انعقد الإجماع الضرورة علينا؟ أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص. فهذه الذبيحة بالنسبة إليك تصير حرام ما تأكل، بالنسبة إلي شو تصير؟ حلال آكل وتأثر عيني وتتأذي. بالنسبة إليك حرام، ليش؟ لأن أنت اجتهادك أو تقيد علم إلى أنه يلزم فر جميع الأوداج الأربعة. أما بالنسبة إلي أنا لا أرى ذلك، فالحقيقة الظاهرية في حق ماذا؟ أنه يكفي فر الوجه ليس الحلال. لذلك ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بالضرورة أن ترتب الآثار على حق هذا يختلف بالنسبة للأشخاص، فإن ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند أحد، يعني عند من يقول على أن ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب للنجاسة دون غيره. فبعض بعض العلماء يقول أنه ما ينجس، بالي بالي مولانا ما ينجس، بس ما أقدر أجزم أقول الكاشاني هيك يقول وسيب الكاشاني، بس بذهني هذا الشيء. وكذا قطع الحلقوم للتذكية، بعضهم يقول قطع الحلقوم يكفي وحده، بعضهم يقول وحده ما يكفي، وأكو رواية زيد الشحان تدل على أنه ماذا قطع الحلقوم وحده يكفي. شو إحنا فيما سبق مثلنا ديما بالودجين كان مناسب شن مثل بالحلقوم، لأن المسألة خلافية وين هي؟ في الحلقوم لا في الودجين. بالودجين ما في القول اللي دي موجود يقول يكفي قطع الحلقوم وحده، أما قطع الودجين وحدين هذا بحسب الظاهر ما موجود الشكل. فلذلك الشيخ ما لما احنا فيما سبق كان يمثل ديما بقطع السخش سواء المثال صلح. وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد للفارسي للتمليكي أو الزوجية، هذا والعقد الفارسي للتمليك مثل البيع، أو العقد الفارسي مثل عقد النكاح للزوجية. زين، فإذا بالتالي هذا العقد الفارسي بالنسبة إليك ماذا؟ حلال، يحل للزوجية التمليكية، لا ترى أن العربية بالنسبة إلي حرام، يعني يحل للزوجية. هاي المقدمة يا أخي انتهت. الآن راح ندخل ماذا في التفصيل الذي ذكر. بالله شوف تفصيله شنو شلون قسم من تفصيله. قلت هذا اليوم لنقل قال قدس سره أنا الذي أجري البراءة بلا فحص، أجريت العقد عقد الفارسية بلا فحص، أجريت البراءة بلا فحص وأجريت عقد الفارسية. تارة يفرى أني غافل عن احتمال كون العربية شرط، غافل عن ذلك بالكلية. كل بنائي أنا وش قصمه، كل بنائي أنا متوهم، أنا كل بنائي أنه عربية أصلا ليست بشرط، أتمنى ليست بشرط ولا كنت أحتمل أنها شرط، كنت غافل عن ذلك بالكلية. مرة هكذا يفرض أنا الذي أجري العقد الفارسي من دون فحصين، مرة يفرض أنا غافل عن هذا الاحتمال احتمال اشتراط العربية، ومرة يفرض أني أحتمل اشتراط العربية لكن مع ذلك مع احتمالي ما أروح أن أفحص، رأسا أجري براءة وأجري بالتالي العقد مع الفارسية، وبعد ذلك ينكشف، وبعد ذلك ينكشف ماذا؟ الخلاف. لكن شلون ينكشف الخلاف؟ هذا نفر السؤال ترى، يعني بعدين ينكشف الخلاف شلون؟ أنا كنت أحتمل أن العربية شرط بس ما أفحصت وجهة البراءة، ثم انكشف انها شر. بس طريق الانكشاف ما هو؟ طريق الانكشاف اقول ما هو؟ اما بان ينكشف لي الواقع قطعا على سبيل القطع واليقين. بس هذا شلون واحد ينكشف الواقع على سبيل القطع؟ يصير هم ما تقول ينكشف واحد الى نفسه ما ادري لسه ما ادري لسه بل حلم مثلا ما ادري بعض من الحلم يحصل همات ماذا قطع ترى ما ادري لسه شلون واحد يحصل ايه ضربنا حصل بعد ماذا خبر متواتر مثلا موت شلون غافل انا شنس عني افترض ايه خبر متواتر شنس غافل انا عني فانكشف الواقع مثلا على سبيل القطع واليقين وان العربية شاه ومرة ينكشف الواقع لكن لا على نحو القطع واليقين بل ينكشف على نحو الظن. شلون؟ يعني اروح اجتهد او اروح اقلد الاجتهاد يحصل به نحو كشف للواقع وهكذا التقليد لكن انكشاف ماذا؟ ليس حتم يقيني جزمي وانما انكشاف ظني. إذن أكرر يا أخي أكرر يا أخي هذا الشخص الذي يحتمل اشتراط العربية ولكن لا يفحص مرة ينكشف الخلاف على نحو القطع واليقين ومرة ينكشف على نحو الظن من طريق اشتهاد التقليد فمجموعة الصور ايش قد راح يصير مجموع الصور حينئذ ثلاث الصورة الاولية ان ما احتمل ابدا اشتراط العربية اصلا غافل بالكلية الصورة الثانية ان ينكشف الخلاف العفو الصورة الثانية أن أحتمل اشتراط العربية وينكشف الاشتراط بمن على نحو القطع واليقين والصورة الثالثة أن أحتمل اشتراط العربية وينكشف اشتراط العربية لكن لا على نحو القطع واليقين بل من باب اجتهاد أو تقليد شاهد أن يكون نتكلم احنا في جميع هذه الصور الثلاث الآن راح نتكلم أول عن من عن يا صورة صورة الأولية الأولية شنو هي أن أصلا ما أحتمل الخلاف الحكومة شنو من الله أحمد رضوان الله تعالى على شي يقول يقول هذا مثل المجتهد يقول بل مثل المجتهد المجتهد يتعبد بمن ها باجتهاده فهذا ان تعبد دينه باعتقاده لان انا اعتقد 100% انه العربية ليست بشر ما كنت احتمل ان العربية شر اذا انا متعبد عندي قطع بعد متعبد باعتقادي بقطعي فتعبد المجتهد باجتهاده فحكمي يصير حكم من بعد حينئذ حكم من يصير المجتهد حينئذ المجتهد لو أدى اجتهاده إلى أن العربية ليست شر شنو حكمه حكم أنه المدار علامة هكذا نقول أنه إذا بعد لم ينكشف الخلاف يتعبد بمن باجتهاده هذا هم يتعبد باعتقاده وإذا تبدل اجتهاده انكشف الخلاف تبدل اجتهاده شن نقول في المجتهد يعيد عمله ما يعيد شنو شن نقول ما أدري شن نقول شن نقول كل ما نقول كل ما نقول هنا ما يجري في حق ماذا إذا قلنا بالإجزاء هناك هنا ما تنقول مجزي مجتهد يتبدل رأيه أول كان رأي على أن العربية ليست شر وأجر عقود إش قد ما شاء الله بغير العربية الآن تبدل رأيه وصار أنه لا عربية شار. فإذا تبدل رأيه شنو حكمه؟ إذا قلنا ما سبق يجب عاته نعم يجب عاته وإلا فلا أنا هم نفس الشيء. إذا الفرق ما موجود في البين. فإذا يا أخي قاعد أكرر في الصورة الأولى يعني إذا الشخص لم يحتمل اشتراط العربية وأن عمل مخالف للواقع هذا حينئذ يكون متعبد بمن؟ باعتقاده بقطعه كالمجتهد المتعبد برأيه. فحكمه حكم المجتهد طابق النعل بالنعل وطبق العبارة. هاي الصورة الأولى ترى. وحاصل ما ذكره من التفصيل هذا بعد المقدمة الذي ذكرها أن غير المجتهد والمقلد يعني غير المجتهد غير المقلد هو هذا صاحبنا الذي لا هو مجتهد لا هو مقلد يجيز للبراءة حضرة جنابة بلا فحص. هذا على ثلاثة أقسام لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع غافل عن هذا الاحتمال وإما أن يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة يحتمل أن العربية شاذ ما على يحتمل القليد هو قليد إذا تحتمل. فالأول من الأول لا تقول لي شيخنا شغلني كم صورة صارا لأن اثنين ما صارا ثلاثة أقول لك تصبر هنيئة الثانية بعد شوي راح نقسمها الثانية علما إلى قسمين. فالأول الأول منه هو هذا الذي ما يحتمل اشتراط العربية في حكم المجتهد أو المقلد لأن هذا متعبد برأيه فتعبد ذلك اجتهاده أو بتقليده لأنه يتعبد باعتقاده كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده ما دام غافل ما دام غافل هذا صاحبنا فهو كالمجتهد أو كالمقلد. فإذا تنبه زالت الغفلة عنه جاء فرد واحد قال تعال انت ما تقول لي هالقطع منين تجيبه انت رجال عامي هالقطع ما تقول لي منين تجيبه. فحينئذ إن وافق اعتقاده قول من يقلده طبيعي من يقلده قول من يقلده يعني قول من يجب عليه أن مهتش المقصود يولا يعني إن وافق رأيه قل من يجب عليه أن يقلده فهو يعني شنو فهو يعني صحيح كل الزين فبها ونعمت وإلا يعني وإلا يعني شنو يعني وإذا لم يكن مطابق لرأي من يجب عليه أن يقلده كان كالمجتهد المتبدل رأيه. شنو حكم المجتهد إذا تبدل رأيه؟ يقول وقد مر حكمه في باب رجوع من قاعد يحكي في باب رجوع المسائل من قاعد يحكي بالمناهج يعني مار لا تقول لي ما تدور لي بالرسائل بلد مرة تقول لي هذا ما مار الحمد لله لا صحيح. وقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد هذا أبو المناهج بعد يقول النراقي يقول مر عندنا في المناهج مو الشيخ الأنصاري فوق قاعد يحكي زين. وأما الثاني منه هو ظل لا تنسى رجاء الذي يحتمل ماذا الخلاف يحتمل على أن العربية شار هذا قلنا نقسمه إلى قسمين هذا مرة ينكشف إلى الواقع على نحو القطع ومرة ينكشف على نحو الظن. وأما الثاني وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة ما يحتمل مخالفة علما للواقع فإما يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا علما يتضح مخالفة أو موافقته للحكم القطعي الصادر من الشرع حكم الواقع ينكشف على سبيل القطع ويتضح أن هذا موافق أو مخالف ما ارتكبت. وإما لا يكون كذلك يعني ينكشف الموافقة والمخالفة للواقع على نحو القطع لا ينكشف الموافقة أو المخالفة علما للواقع الظني، واقع الظني الذي أحصله من طريق الشهادة والتقرير. وإما عليكم كذلك، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاشتراضية، يعني أصلا اشتهدت بعدين مولانا قلدت بعدين فاتضع على أن العربية شرط أو ليست بشرط. فالأول الأول منه الذي انكشف له الواقع على سبيل القطع واليقين، أنا جريت العقد بلا عربية بس شو تحتمل شنو؟ عربية شرط، بس جريت العقد بلا عربية ثم انكشفت ماذا؟ الموافقة او المخالفة للواقع، للواقع القطعي، فما هو الحكم؟ فما هو الحكم حينئذ؟ الشيخ رضوان الله العفو صاحب المناهج يقول المدار حينئذ علامة على الموافقة الواقعية او المخالفة، يعني ان انكشف انه موافق للواقع فشي يصير حينئذ؟ صحيح وإلا فاسد. لذلك يقول فالأول أول منه يعني من الشق الثاني يترتب عليه أثر مع الموافقة ولا يترتب عليه من مع المخالفة. ليش؟ إذا المفروض أنه ثبت من الشارع أن المعاملة الفلانية سبب لكذا، المعاملة الفلانية مثل شنو؟ يعني البيع بالعربية مثلا أقول بالعربية سبب لكذا لكذا، يعني شنو لكذا؟ للملكية. انكشف على سبيل القطع واليقين هذا، فإذا هذا انكشف حينئذ معاملتي اللي جريتها عنه إذا كانت مخالفة لهذا الواقع فماذا تكون؟ تكون باطلة وليس معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلاف، لأن السطرين بالله التفت لي إليهم كل الزين، وليس معتقدا لخلافه حتى يقول هذا صاحبه مو مثل أبو القسم الأول، ذاك أبو القسم الأول إيش كان عده؟ اعتقاد قلنا يتعبد بمن؟ كالمجتهد قلنا يصير باعتقادي وقف، لكن هذا صاحبنا ما عنده اعتقاد، قد احتمال أن العربي أشار، ما عند اعتقاد ان العربية ليست بشرط حتى يتعبد ويأخذ باعتقاد، اعتقاد ما هو عنده، فالمدار على الواقع بعد يصير، وليس معتقدا لخلافه عن خلاف الواقع حتى يتعبد بخلافه، ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد. التفت في العبارة يا اخي جيدة، قد واحد يقول شيخنا اقول لك بلي، تقول لي اذا واحد كان يحتمل الصورة جزء من الصلاة، يحتمل فصلى بلا صورة اجر البراءة، صلى بلا صورة من دون فحص، نقول صلاة صحيحة اذا انكشفت السورة ليست بجزء واقعا صلاتها، ما واحد يقول صحيحة ونقول باطلة، نقول باطلة شئناها ما تناسب هكذا، نقول حتى لو انكشف العربية ليست بشرط مع ذلك معاملته تقع ماذا؟ باطلة، كما تقع عبادة ذاك باطلة معاملة هذا هم مناسب تقع باطلة. الجواب هذا قياس مع الفارق. ليش؟ لأن ذاك عبادة، العبادة تحتاج إلى قرب، خوئمت إذا مجازم أن السورة ليست بجزء قصد القرب لا يتأتى منك، حينما تأتي بالصلاة بلا سورة قصد القرب لا يتأتى فتقع باطلة حتى لو انكشف السورة ليست بجزء، وهذا بخلافه في مقامنا، فإنه لا دليل على اعتبار العلم، إذ القربة ليست بشرط في باب المعاملات، تطبق العبارة. فالتفت يا أخي للعبارة كل الزين. ولا دليل على التقييد في مثله. في مثله في مثل من يعني؟ في مثل مع في مثل هاي وفي مثله. واحد يقول يلا سالم المقصود بعد واضح، تعرف المعاملات تعرف واضح المقصود. لا دليل على التقييد بعلم واعتقاد، ما تدل على ان الصحة مشروطة بالعلم والاعتقاد. في العبادات بلي لان قربة لازم، اما هنا قربة ما لازم في المدار على الواقع. ولا يقدح كونه محتملا لل، قد واحد يقول شيخنا، قد واحد منكم يقول شيخنا هذا صاحبنا، انت قلت اذا اتضح ان العربية شرط قلت معاملته شو تكون فاسد، لانه ما عنده اعتقاد يتعبد ماشي. صاحب القسم الاول كان عنده اعتقاد، هذا ما عنده. وقد واحد يقول شيخنا مو هذا عنده خو احتمال، احتمال خو عنده او ظن عنده بان العربية ليست بشر، فلنقل انه يتعبد بينا باحتمال هذا. انا ما دمت احتمل ان العربية ليست شرط، ما دمت اظن امرض اعتقاد ما عندي، فاتعبد باحتمالي وبظني. فاذا اتعبد به فعملي يكون صحيح حتى لو ظهر العربية شرط. شلون في صورة القطع واليقين كذلك؟ نعم كذلك. الشيخ رضوان الله عليه يقول لا، مع الاحتمال انت مأمور بالفحص فمقصر انت، بخلاف ذاك القاطع ما مأمور بما بالفحص فيتعبد ذاك بقطعه. اما انت ما تقدر تتعبد باحتمالك او ظنك، مجرد احتمال ان العربية ليست بشرط او اظن، انت مأمور بالفحص شلون تتعبد باحتمالك. فحالك حال من يجد خمرا ولا يعلم ان الخمر حرام، العصير العنب او الزبيب حرام ام لا، يحتمل انه حرام لكن يجري البراءة بلا فحص، يعاقب يولا يعاقب. هل يتمكن شخص يقول شيخنا هذا عنده احتمال انه ليس بحرام وتعبد باحتمال عدم الحرمة، شتجاوبه انت شتقول له؟ يقول هذا الاحتمال لا يجدي شيء لانه مأمور بمن بالفحص. يلا بالعقل هذا يكون الحدة، هذا ارتكب الحرام يكون الحدة، وان كان هو يحتمل على ان الخمر ليس بحرام مع ذلك ما تعتني لان مأمور بالفحص. ما وردنا هم من هالقبيل. هذا صاحبنا الذي اجرى العقد الفارسي وكان يحتمل العربية شر، ما تقدر تقول يتعبد باحتماله. ليش؟ لاجل ان الاحتمال لا يكون حجة ما دمت مأمورا بالفحص اطبق. ولا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظان بالخلاف، ولا يقدح، لا يقدح في من لا يضر في من، لا يقدح كونه محتمل للخلاف، لا يقدح في من فيما ذكرنا من ان المدار علينا على الواقع. فيما ذكر محلقتنا قلنا المدار على الواقع، اذا الواقع العربية شار هنا نحن اذا محفوظ السلامة ماذا، وانت جريت بالفارسية عملك يكون باطل. ولا يضر في حكمنا، في حكمنا بمن بفساد هذا العمل ما دام اتضح العربية شرط، لا يضر كون محتمل للخلاف، محتمل للخلاف عن شنو؟ كون محتمل بأن العربية ماذا ليست بشرط، أو ظان به، ظان بالخلاف، أظن بأن العربية ليست بشرط، هذا الاحتمال، هذا الظن ليس بحجة، لا كالقطع، قطع بلي هذا لا، ليش؟ لأنه مأمور بالفحص والسؤال، لكن القاطع ما مأمور، فيقدر يتعبد بقطع، أما هذا مأمور فما يقدر يتعبد بقطع، فهو نظير نظير من؟ هذا صاحبنا. كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتماله الخلاف، طبيعي اعتقد حلية الخمر يعني شنو اعتقد حلية؟ اعتقاد بمعنى ماذا؟ شامل علما، للظن، هذا المقصود. والاعتقاد يشمل الظن، مو شي يقولوني ولا بالمنطقة ظن هيك قرن. يعني هنا فرضا مقصودة جزما بقرينة ما احتماله بعد شنو؟ ليش تناقش؟ كما أن من اعتقد حليته فما احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل، لأنه مأمور، هذا الحرمة ثابت عليه، وإن ما سأل ثابت عليه لأنه مأمور بالسؤال، فما دام مأمور بالسؤال فهو قد ارتكب حينئذ ماذا؟ الحرام. وأما الثاني غد إن شاء الله. والحمد لله.